عصبنا صدرانا يوم النزال وناب الموت تلمع باختياري وقفنا للمانا يا والرزايا مراسلا إلى أهل الضلال عصبنا صدرانا يوم النزال وناب الموت تلمع باختياري وقفنا للمانا يا والرزايا مراسلا إلى أهل الضلال نحص طاب من كفر وحاد عن التوحيد بسمر العوالي أقمنا بالدماء وبالضحايا خلافتنا على نهج الأوالي نحص طاب من كفر وحاد عن التوحيد بسمر العوالي أقمنا بالدماء وبالضحايا خلافتنا على نهج الأوالي نحص رقاب من كفر وحاد عن التوحيد بسمر العوالي أقمنا بالدماء وبالضحايا خلافتنا على نهج الأوالي خلافتنا على نهج الأوالي أصبنا صدرانا يوم النزال وناب الموت تلمع باختياري وقفنا للمانا يا والرزايا مراسلا إلى أهل الضلال سالنا المشرف في قدم خباها ونفر الملحدين ولا نبالي ونفر الملحدين ولا نبالي وكنا حين مشت علت نظاها نبر بلالها إذا من غوالي وكنا حين مشت علت نظاها نبل بلالها بدم الغوالي سالت المشرفية من خباها ونفر الملحدين ولا نبالي وكنا حين مشت علت نظاها نبل بلالها بدم الغوالي نبل بلالها بدم الغوالي صدنا صدرانا يوم النزال تلمع باختياري وقفنا للمانا يا والرزايا مراسلا إلى أهل الضلال حياض الموت ترويه دمانا ونصمد للرادى صبر الجبال حياض الموت ترويه دمانا ونصمد للرادى صبر الجبال خلافتنا على التوحيد قامت وقدست لنا إخوان ملالي خلافتنا على التوحيد قامت وقدست لنا إخوان ملالي نصبنا صدرانا يوم النزال وناب الموت تلمع باختياري وقفنا للمانا يا والرزايا مراسلا إلى أهل الضلال عصبنا صدرانا يوم النزال وناب الموت تلمع باختياري وقفنا للمانا يا والرزايا مراسلا إلى أهل الضلال